ونصدق نفسنا الله يكون في عون العاشق مننا ونشوف كتب العيون ونصدق نفسنا أما بتكبر جرحنا تصعب علينا روحنا تصعب علينا روحنا سامحنا ناس بتظلم واحنا مين بيسامحنا واحنا مين بيسامحنا وانا وانت يا قلبي دوبنا يا قلبي دوبنا يا قلبي دوبنا محتار ونقول نصيبنا وكتير تعبنا يا قلبي دوبنا رحنا الله يكون في عون العاشق مننا العاشق مننا دمعنا ونروح لمين وين الحبايب بيجرحوا دمعنا ونروح لمين وانا وانت يا قلبي دوبنا يا قلبي دوبنا يا قلبي دوبنا نحتار ونقول نصيبنا وكتير تعبنا يا قلبي دوبنا رحينا الله يكون في عون العاشق مننا العاشق مننا الغرام تاج القلوب وان احنا دايبين في الهوى والعشق يدوب وبنعترف ان الغرام تاج القلوب وان احنا دايبين في الهوى والعشق يدوب وان قالوا مرة ان الهوى الهوى بقى ذنبنا يبقى احنا عشنا عمرنا كله ذنوب وانقالوا مرة من الهوى الهوى بقى ذنبنا احنا عشنا عمرنا كله ذنوب وانا وانت يا قلبي دوبنا يا قلبي دوبنا يا قلبي دوبنا نحتار ونقول نصيبنا وكتير تعبنا يا قلبي دوبنا غير فرحنا الله يكون في عون العاشق مننا العاشق مننا الله الله.